الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما دليل الإيمان بالرسل؟ الجواب: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله انتقل إلى بيان الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وقبل الكلام عن هذه المسألة المهمة، يجدر التنبيه على ثلاث مسائل ممهدة في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. فأولا، حاجة الناس إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا شك ولا ريب أن حاجة البشرية إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أعظم حاجة، بل إن هذه الحاجة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل إلى النفس. وذلك أن الخير كله معقود على اتباع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام.